بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذه أسئلة كثيرة وردتنا من المستمعين، نختار منها أو نأخذ منها على حسب ترتيب الوصول للإذاعة. أسئلة السادة فهد عبد الوهاب الخميس من الزلفي وسليم محمد الزهراني، والمرسلة جيم صاد من جدة، والمرسل حاء عين فاء من حائل ويسأل عن الطلاق، وحمد مسعود فضل السيد من السودان، وسليمان القناص من بريدة، والمرسل ميم سين عين من أو يسأل عن اللقطة من الحرم. ونبدأ يا سماحة الشيخ برسالة المستمع فهد عبد الوهاب الخميس من الزلفي، يقول إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله، آمين. إنسان صلى جماعة فلما خرج من المسجد وجد معه منديل فيه دم من بشرته فقذفه ورجع ليعيد الصلاة فوجد جماعة فصلى معهم، هل إذا حصل مثل هذا عليه إعادة الصلاة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير ولكم منا جزيل الشكر، ونرجو لكم التوفيق إن شاء الله تعالى. إذا صلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، إذا صلى الإنسان رجلا كان امرأة ثم بعد الفراغ وجد في منديله دما أو في ثوبه دما أو في سراويله دما أو غيرها غير ذلك من النجاسات، فإن الصواب أنه لا يعيد الصلاة، صلاته تجزي وتصح، هذا هو الصواب من أقوال العلماء أنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة، وإن كان قد علم ذلك سابقا ثم نسيه حتى صلى كذلك صلاته صحيحة، وعليه يبادر بغسل ذلك وتنظيف ثوبه من ذلك. والحجة في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه نعلان فأخبره جبرائيل أن فيهما أذن فخلعهما ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه لو كملها ما عاد. فالمقصود أن من كان في ثوبه نجاسة ما علم بها حتى فرغ، أو في سراويله أو في إزاره أو في عمامته أو في منديله أو في خفه ونعله ولم يعلم حتى فرغ، فصلاته صحيحة، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم ولا إعادة عليه. نعم، لكن هنا شيء آخر قد يظنه بعض الناس مثل هذا، وهو إذا صلى يحسب أنه متوضئ أو يحسب أنه قد طهر من جنابه ثم بان ان عليه جنابه او انه ما توضا، هذا يعيد باجماع المسلمين، هذا عليه يعيد لان صلى بغير طهاره. نعم، الحدث هذا مو من جنس النجاسه، هذا اذا صلى مثلا يحسب انه على وضوء او يحسب انه قد اغتسل من الجنابه ثم لما صلى ذكر ان عليه جنابه او انه ما توضا انه محدث، هذا عليه يتوضا وان يغتسل من الجنابه اذا كان عليه جنابه ثم يعيد صلاته، وان كان امام لا يعيد المامون اذا ما در الا بعد الصلاه يعيده، أما المأمون فلا يعيدون إذا كان ما انتبه إلا بعد الصلاة. نعم، هذه مسألة قد تخفى على بعض الناس وتشتبه بمسألة النجاسة ولا والحكم يختلف. نعم. هذه رسالة من أيضا سليم محمد الزهراني بعث بها، يقول قبل مدة من الزمن قد تزيد عن السنة وفي منطقة معينة وكان لي زملاء فقلت لهم إن حصل لي كذا وكذا فلكم علي أن أذبح لكم ذبيحة بهذا اللفظ، وبالطبع حصل ما كنت أقصده، ولكن سافرت وابتعدت عن هؤلاء الزملاء سفر فجأة بحكم العمل، ولم أتذكر ذلك إلا بعد مغادرتي تلك المنطقة التي نذرت فيها النذر المخصص لأولئك النفر المخصصون. والسؤال، هل يلزمني أن أوفي بنذري في مكاني الحالي في أي مكان وعند أي أناس، مع العلم أنه ليس لمكان رجوعي أو ليس لي لا، ويقول مع العلم أنه ليس بالإمكان رجوعي إلى مقري السابق، وتقبل تحياتي. هذا ليس بنظر، إذا قال إن حصل لي كذا وكذا فعلكم علي كذا وكذا ليس بنظر، هذا وعد. النذر يقول صدق لوجه الله أو نذر لله علي إذا شفاني الله أو حصل لي كذا وكذا أنا فعل كذا وكذا، أن أصوم كذا، أن أصدق بكذا، هذا النذر. أما أقول إن كان إن حصل لي كذا فأعطيتهم كذا أو ذبحت لكم ذبيحة، هذا وعد وليس بنذر، فإن ذبح لهم فلا بأس وإن ترك فلا بأس، لا يلزمهم ذلك، وإن تيسر وذبح لهم هذا حسن. أما إذا نذر نذر صدقة لوجه الله علي أو نذر لله علي أن أفعل كذا وكذا إذا حصل كذا وكذا فإنه يوفي بنذره نذر الطاعة لكن الفقراء والمساكين أو صلاة أو صوم شرعي فلا بأس. أما إذا واحد معين إذا نذر الله علي أو صدقة لوجه الله علي شفاء الله أن أعطي فلان كذا أو أكسوه وهو فقير يستحق ذلك فإنه يوفي. نعم. هذه رسالة من جدة من المرسلة جيم صاد تقول أنني معجبة بالبرنامج نور على الدرب ومحبة له وتقول أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أو الشيخ عبد الله بن محمد. ما حكم التخفيف من شعر الحاجبين للمرأة للزينة وكذلك إزالة شعر الوجه؟ أرجو الإجابة بالتفصيل. ليس للمرأة أن تأخذ من شعر حاجبيها أو وجهها شيئا لأن أهل العلم باللغة العربية قالوا إن النمص الذي لعن الرسول صاحبه هو الأخذ من الحاجبين أو من شعر الوجه ونكف ذلك أو أخذ من الناصر أو المنقاش، فليس لها أن تأخذ من حاجبيها وليس لها أن تأخذ من شعر وجهها، بل عليها أن تدع ذلك وتحذر ما قال ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اللعن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. قال العلماء والنمص أخذوا شعر الوجه أو أخذوا شعر الحاجبين، فليس لها أن تفعل ذلك وعليها أن تتقي الله في ذلك. لكن لو نبت لها لحية أو شارب أو شعر خلاف العادة يعني يشينها فلا بس أن تأخذها وتزيله. أما الشيء العادي اللي ما فيه سنكار هذا يترك. نعم. وهكذا الحاجبان لا يتعرض لهما. أيضا تقول هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الخياطين من الرجال لخياطة ملابس مع أنه يوجد نساء خياطات حتى ولو كان معها محرم، مع العلم أنه لا يؤخذ لها مقاس بيده وإنما يعطى له فستان آخر يعمل بموجبه؟ أرشدونا نحن معشر الحريم وفقكم الله. لا حرج في أن يكون المرأة تذهب إلى الخياط أو يذهب وليها فيعطيه ملابس لها بمقاييس يقيس عليها، إما ملابس أو خيوط يقيس عليها، لا بأس في ذلك. إنما المحذور كونها تذهب بنفسها يقوس عليها يلمسها أو يخلو بها، هذا منكر لا يجوز. ويخلو بها أو يقيس على بيده يلمسها بيده هذا منكر. أما تعطي ثوب يقيس عليه أو خيوط يقيس عليها فلا بأس. وإذا تيسر خياطات كافيات فالنساء أولى بكل حال. هذا المرسل يقول في رسالته عن علاقة زوجية: إذا حدث بيني وبين زوجتي نقاش حاد وغضبت منها وقلت لها عليك أن تختاري أن تذهبي معي الآن وإلا فلست بزوجتي، ولكنها رفضت وأصرت على ألا تذهب معي، فغضبت أنا أكثر من الأول لأنها أغضبتني، فقلت لأخي بزعل أبلغها بأنها طالقة بالثلاث، وبعد ذلك بحوالي 3 أيام رجعت وأشهدت 2 بأني ردت زوجتي إلى عصمتي، فما الحكم في ذلك وهل تحل لي أم لا، علما بأن لي منها طفل؟ أرجو إجابتي عن ذلك والسلام عليكم. المرسل حاء عين فاء من حائل. هذه مسألة تحتاج إلى نظر، والعادة فيها أن نحيل المرأة والرجل وولي المرأة إلى الحاكم حتى يأخذ كلام الجميع وبعد ذلك تكون الفتوى. والخلاصة أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة، لكن هذا فيه تفصيل من جهة الغضب الشديد ومن جهة حال المرأة، فإذا صدقته له حال وإذا أنكرت كلامه له حال. فالذي أرى لهذا السائل أن يكتب إلي فيما وقع منه أو يحضر بنفسه ونحن نحيل إلى رئيس محاكم حائل حتى أخذ كلام المرأة وكلام أوليها وكلامه. ومن الآن ننصح هو يذهب إلى الحاكم ويكتب كلامه وكلام زوجته عند الحاكم وكلام وليها ويحضر عندنا إن شاء الله، أو يرسله في البريد يأتيه الجواب إن شاء الله. أحسنتم وثابكم الله. هذا مسعود أحمد مسعود فضل السيد من السودان يقول: ما حكم تقبيل يد الرجل الصالح والانحناء له، هل يجوز أم لا؟ أما تقبيله اليد فذهب جمع من العلم إلى كراهته، ولا سيما إذا كان عادة. أما إذا فعل بعض الأحيان عند بعض اللقاءات فلا حرج في ذلك، مع الرجل الصالح، مع الأمير الصالح، مع الوالد أو شبه ذلك، لا حرج في ذلك. لكن اعتياده يكره، وبعض الأحيان حرم ذلك إذا كان معتادا دائما عند اللقاء. نعم. أما فعله بعض الأحيان فلا حرج في ذلك. أما السجود على اليد، يكون يسجد على اليد يضع جبهته على اليد، هذا السجود محرم، ويسميه بعض أهل العلم السجدة الصغرى، هذا لا يجوز. يكون يضع جبهته على يد الإنسان سجودا عليها لا، لكن تقبلها بفمه إذا كان غير معتاد، إنما نادر أو قليل هذا بأس، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض الصحابة يده وقدمه، فعله بعض الصحابة، فالأمر في هذا سهل إذا كان قليلا. نعم. أما اعتياده دائما فيكره أو يحرم. وأما الانحناء فهو لا يجوز، ينحني كالراكع هذا لا يجوز، لأنه الركوع عبادة. نعم. لا يجوز انحني. أما إذا كان انحناءه مو من أجل التعظيم، انحنى له لأنه قصير والمسلم رف طويل، فانحنى له حتى يصافحه، لا لأجل تعظيم بل لأجل أن المسلم عليه قصير أو مقعد أو جالس، فلا بأس بهذا. أما أن ينحني لتعظيمه هذا لا يجوز، ويخشى أن يكون من الشرك إذا قصد تعظيمه بذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل إلى رسول الله الرجل ألقى الرجل فهل عن حنيلة؟ قال لا. قال فهل ألتزمه وأقبله؟ قال لا. قال فهل أخذ بره وصافحه؟ قال نعم. وإن كان في سنده ضعف، حديث ضعيف الإسناد، لكن ينبغي العمل به لأن الشواهد الكثيرة تشهد له في المعنى، والأدلة كذلك تدل على أن الانحناء والركوع للناس لا يجوز. فالحاصل أنه لا يجوز الانحناء أبدا لأي شخص، لا للملك ولا غير الملوك، ولكن إذا كان الانحناء لا لأجل التعظيم بل لأجل أن المسلم عليه قصير أو مقعد أو جالس، فانحنى ليسلم عليه فلا بأس بذلك. أيضا يقول حمد مسعود فضل السيد من السودان: هل يجوز السلام على الجالسين في المسجد قبل تحية المسجد وجزاكم الله خير؟ نعم، إذا دخل المسجد وأتى الصف يقول السلام عليكم قبل أن يبدأ الصلاة، السلام عليكم على الحاضرين، ولو كانوا يصلون. والمصلي يرد بالإشارة، يفي بيده كالمصافح، يرد بالإشارة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر لتحية المسجد، يصلي تحية المسجد. نعم. من سليمان القناص من بريدة بعث هذه الرسالة يسأل فيها عن جلد الثعلب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل جلد الثعلب حرام؟ وهل يجوز اقتناؤه لزينة؟ أفيدونا جزاكم الله خير وشكرا. في الحقيقة أننا اهتمينا من هذا الموضوع لأن كثرة الجلود الآن تباع في الأسواق، وهي مختلفة لأنواع من السباع وغيرها، فيها خلاف كثير بين أهل العلم. جلود السباع، جلود الثعلب والذئب والنمر، فيها خلاف بين أهل العلم كثيرا، والذي ينبغي ألا يقتنى وألا يستعمل، لأن جاءت أحاديث تدل على النهي عن جلود السباع وعن افتراشها وعن ركوبها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الدباغ طهارة ذكاة، فدل ذلك على أن الدباغ إنما يكون لما يطهر بالذكاة كمأكل اللحم من الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، فهذه جلودها طيبة ولو ميتة إذا دبغت. أما السباع فهي نجسة ولو دبحت نجسة، فلا يؤثر فيها الدباغ، فالذي ينبغي للمؤمن ألا يستعمل جلود السباع، لا الثعلب ولا غيره. وهذا هو أرجح القولين، أرجح الأقوال لأهل العلم، وهو أحوطها للمؤمن. هذا يسأل عن اللقطة، يقول: لقد قمت بأداء فريضة الحج وأديت مناسكها كاملة، ولكن عندما ذهبت لكي أتغسل لكي أقوم بطواف الوداع وجدت في المغسل مبلغا من النقود الكويتية، وأنا حالتي يعلمها الله من الفقر، فأخذت النقود وطفت طواف الوداع وذهبت ولم يعلم أحد، وذهبت إلى أهلي ولم يعلم أحد، وأنا الآن بخير وغني وأرجو أن أتصرف ولا أدري ماذا أفعل، أرشدوني أرشدكم الله. المقدم ميم سين عين. إن كان يعرف أهلها أرسلها إليهم واستباحهم واستحلهم، وإن كنت أيها السائل لا تعرف أهلها فإن عليك أن تصدق بها على فقراء المساكين بالنية عن صاحبها، والله يغفر لنا ولك مع التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم العودة لمثل ذلك. فالواجب عليك أن تعرفها ذاك الوقت وتنادي عليها: من له النقود، من له النقود، من له النقود. ثم إذا أن تجدها سلمتها للمسؤولين في مكة عن اللقطات. أما الآن وطال الأمد عليك أن تصدق بها عن صاحبها مع التوبة والاستغفار، وصاحبها ينتفع بها ويؤجر عليها، ولا شك أن هذا هو الطريق الآن إلى براءة ذمتك. نعم. وما أحسنتم وثابكم الله.